إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإن أقدم ميثاق أخذه الله عز وجل على الناس هو ميثاق العبودية. قال الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا فقال: لما خلق الله عز وجل آدم مسح ظهره بيده واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والواقع أنه لا يذكر أحد منا هذا الميثاق، لذلك لم يعلق الله عز وجل التعذيب ولا المؤاخذة بهذا الميثاق، إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكر بهذا الميثاق، وعلق المؤاخذة على بلوغ كلامه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليه. ومعنى العبودية أن لك سيدا آمرا، وأنه لا يجوز لأحد مطلقا أن يقول أنا حر، لأن قول القائل أنا حر معناه أنا منفلت، وهذا ليس من شيمة العبد. إن الله عز وجل ضرب ذل العبودية على الناس، فهو إن لم يذل اختيارا أذله اضطرارا، كما قال تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذه هي عبودية الاضطرار، يعني هو عبد رغم أنه لا يستطيع أن يرضي شيئا إلا إذا قدره الله عز وجل له أو عليه. فطريق العبودية إذن طريق طويل، وفي طريق العبودية منازل يتقلب المرء فيها حتى يصل إلى ربه، فكل صفة معبود بها منزلتان، مطلوب من كل من العبد في كل منزلة عبودية. فمثلا الفرح، هذه منزلة ينزل فيها العبد، لها ضوابط. ضدها الحزن، للحزن عبودية أيضا، الرأفة والرحمة يلزمها عبودية. وقد استشكل بعض الناس صنيع الفضيل بن عياض يوم مات ولده عليه، وقد ذكر العلماء في ترجمة علي بن الفضيل أنه كان أخوث من والده، وكان أرق قلبا من والده، مع ما نعلمه عن الفضيل بن عياض من الإخبات والزهد والخشوع، والله حكيم. فلما مات علي جعل الفضيل يضحك في جنازته، فسأل بعض الناس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقالوا له: كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ولده إبراهيم بينما يضحك الفضيل بن عياض لما مات ولده علي؟ قال: الفضيل بن عياض كان أرضى للقضاء، أرضى بالقضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأجاب شيخ الإسلام إجابة مسددة رحمه الله، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدى العبودية على وجهها، فأدى عبودية الرأفة والرحمة فبكى على ولده، وأدى عبودية الرضا فقال: ولا نقول ما يغضب الرب. أما الفضيل بن عياض لما تزاحمت العبوديتان في قلبه لم يتحملهما، فقدم عبودية الرضا على عبودية الرأفة والرحمة، فهدي نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل. إذن وأنت في طريقك إلى الله تبارك وتعالى تحقق العبودية حتى تصل إلى المنزل. هناك منازل للسائر إلى الله ينزل فيها، وهذه المنازل كلها إنما تخص القلب بالأصالة، إنما تخص القلب بالأصالة. ولذلك وضع في طريق العبد مشاكل، وضع على الوسط شيطان رجيم لا يقبل فدية منك أبدا، إنما يريد إهلاكك. يعني شيطان الإنس قد يقبل منك فدية، تعطيه رشوة، لا تخدمه، يتركك. إنما شيطان الجن لا ينفع معه فدية، لأنه لا يبغي إلا إهلاكك. فكل سهم يسدده إليك إنما يقصد به قلبك. وهناك سورة نحن نقرأها، لكن قل من يقف عند معناها: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أما تلاحظ قوله تعالى: يوسوس في صدور الناس وليس في قلوب الناس، لهذا سر. فإن القلب كمثل القصر، وكل قصر له فناء. فتصور مثلا أن عاصفة رملية هدت، ما الذي يحدث؟ فناء القصر يردم بالرمل أو بالتراب، ولا يدخل من التراب أو الرمل إلى القصر إلا بقدر النوافذ المفتوحة. تمام؟ إذا كان صاحب القصر رجلا نظيفا يستدعي الكناسين يكنس القصر، فبأقل قدر من الجهد يرجع نظيفا. لكن تصور أن صاحب القصر مرهق، هبت عاصفة رملية فتركها، وهبت أخرى فتركها، وهبت ثالثة فتركها، يصبح حينئذ إزالة هذه الأتربة من العناء المعنى. كذلك القلب، فهذا الصدر هو فناء القلب. فإذا أرسلت الشيطان سهما إلى القلب فإنما يسقط في الفناء ولا يدخل القلب. إذا كان صاحب القلب مهتما به أغلق نوافذه وأبوابه، فلا يدخل شيء من كيد الشيطان فيه، إنما يستقر هذا كله في فناء القلب، فمن السهل دفعه طالما أنه لم يستقر في القلب. فكل الوساوس إنما تسقط في الفناء ولا تصل إلى القلب. طيب متى تصل إلى القلب؟ إذا أهمله صاحبه. فإذا سدد الشيطان سهما ثم سهما ثم سهما ولم يعمل صاحب القلب شيئا، انتقد الشيطان فسكن في فناء القلب، الحال أن ينتقم القلب كله والعياذ بالله. عشان كده القلب أنفس مضغة في الإنسان لما يوجد الفضل به يوم القيامة. عشان كده كان العلماء القدامى يهتمون بقلوب الغاية الاهتمام. يعني في تاريخ الرقة لأبي سعيد القشيري ذكر حكاية طريفة. قال إن ميمون بن مهران، وكان ميمون بن مهران راويا ثقة، وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان له ولد يقال له عمرو، وكان عمرو أيضا ثقة في الحديث. فقال عمرو بن ميمون، فقال ميمون بن مهران لولده عمرو: يا بني خذ بيدي إلى الحسن، حسن والحسن البصري. وكان في بصر ميمون شيخ. قال عمرو: فانطلقت بالشيخ أقوده حتى وصلت إلى قناة ماء ولم يستطع الشيخ أن يعبرها. قال: فعبر على ظهري، ثم أخذت بيده فذهبنا إلى بيت الحسن فطرقنا الباب فخرجت الجارية. قالت: من؟ قلت: ميمون بن مهران. قالت: يا شقي، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى ميمون حتى على نحيبه. فخرج الحسن فلما رآه اعتنقه ودخل. فقال ميمون: يا أبا سعيد، إني آنست في قلبي غلظة، فاستلم لي أي كل شيء يلينه، أفأصوم له يا أبا سعيد؟ فقال الحسن رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى ميمون حتى أغشي عليه، وجعل الحسن يتفقد رجله مثلما تتفقد رجل الشاة المذبوح. فأفاق ميمون ابن مهران، فقالت الجارية: اخرجا، فقد أزعجتما الشيخ سائر اليوم. فلما خرج عمرو بأبيه، قال عمرو لأبيه: يا أبتي، أهذا هو الحسن؟ قال: أجل يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. هو تصور أن الحسن البصري سيلقي خطبة عصماء، أو سيقول كلاما من كلامه الجميل الذي يقول فيه بعض العلماء كان يشبه كلامه كلام الأنبياء. حتى البصري له كلام جليل، يعني يقول مثلا في العصاة، يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عدوا عليه لعصمهم. وكان يقول أيضا: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البرازين، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. له كلام جميل الحسن. فعمرو بن ميمون تصور أن الحسن سيقول كلاما من هذا الجنس يعني. لكن ما الذي قاله الحسن؟ تلا ثلاث آيات من آخر سورة الشعراء: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني أنا عايز أعمل الآن دراسة جدوى لحياة إنسان. وربما يندهش الكثيرون من هذه الدراسة. قال صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فحناخد شريحة من العمر من الناس: رجل يموت على رأس 60 سنة، عن كم سنة يحاسب يا ترى؟ لا يحاسب إلا إذا بلغ، والبلوغ ممكن يستمر من 12 ل 15 سنة. أنا أقول 12 سنة. 12 سنة لا يكاتب بعهد، كما قال صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاث منها الصغير حتى يحتلم. ثم هو ينام 20 سنة. 20 سنة دول لما تحسب بقى 8 ساعات في 60 يطلع 20 سنة. هذه 20 وهذه 12 اللي هي 32 سنة لا يحاسب عنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاث فقال منها فذكر منها والنائم حتى يستيقظ. يعني عندي 32 سنة لا يؤاخذ المرء عنها بين يدي ربه، كم بقي له من عمره؟ بقي 27 عاما تأديبا، يعني بعد 25 سنة يطلع براءة، ولا يقضي مدة في السجن ويطلع سجن الدنيا. 27 سنة 27 عاما أيها التجار الذين يعرفون دراسة الجدوى، ولو دخل أحدهم السوق فخسر مالا لكان حزينا عليه. 27 عاما هذه لو كان المرء فيها ملكا متوجا ما ذاق الهم ولا الغم ولا المرض، وإذا أشار بيدين وقف الناس جميعا. لو أنه كان سيدا مطاعا وظل 27 سنة في هذه السيادة، هذا يساوي ما يستقبله من موت لا يدري متى يبعث. أين القبور من عهد عاد؟ ألوف السنوات مرت على موتى خفت الوضع. أنا أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد. المكان الذي نحن نقعد عليه الآن مقبرة لقرون خلت قبلنا، وهكذا أديم الأرض جميعا من هذه الأجساد. بعد إنسان يموت ولا يدري كم يبعث، بعد كم يبعث، وبعدين ينفخ في الصور، وبعدين ياخذ 50,000 سنة يرى الصحف تتطاير، ضرائح الجنة وضرائح النار، أفئدتهم هواء، ليس في صدره قلب من الرعب، ولا يدري أيساق به إلى جنة أم إلى نار، ده بعد 50,000 سنة. وبعدين بعد 50,000 سنة يأخذ كتابه بشماله وأن يدخل النار. كل ده عشان 27 عاما فقط. هذه السنين أفرأيت إن متعناهم سنين عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا الذي ما ذاق مرضا قط ولا ذاق هوانا قط، أنعم الناس، فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا وعزتك ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا وأفقرهم فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا وعزتك ما مر بي بؤس قط. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أدل الحسن البصري ذكره. فعمر بن ميمون يقول لأبيه: أهذا هو الحسن؟ كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمرو: فضرب أبي بيده في صدري وقال: يا بني، لقد قرأ عليك آيات لو تدبرتها بقلبك لأنفيت لها كلوما فيك. الكلوم هي الجراح. آيات لا تغادر سمعك إلا وتجرح قلبك. كل حي سيموت، ليس في الدنيا قعود، حركات سوف تفنى ثم يتلوها خفوت، وكلام ليس يحلو بعده إلا السكوت. أيها السابر قل لي أين ذاك الجبروت؟ كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود ليت شعري فغموض ما أراه أم قنود أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وأخذت تلك التخوت أصبحت أوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يصوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت لم تبت عنهم نصوص الدهر إذ حانت بخوت إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير تقوى الله قوت القلب أنفس ما فيه ويوزن العبد به ومن علامات عجز المرء الكامل أن هذا القلب الذي هو قوام حياته لا يملكه إنسان أحيانا يغلب على حب إنسان حتى يكاد يتلف ويشقى به شقاء بعيدا فيقال له انزع يقول له لا أستطيع لو كان قلبك بيدك ما كفرت طرفة عين لكن ليس بيدك إنه ملك الرب تبارك وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حلفه يشير إلى هذه الآية الباهرة فيقول لا ومقلب القلوب هذا القلب النفيس هو بغية الشياطين جميعا وأنت لا تستطيع أن تواصل سيرك إلى الله بجد إلا إذا حافظت على هذا القلب فأنا بالله أسألك أنت قد تكون صاحب مؤسسة تجارية كبيرة لك مستشار قانوني ولك محاسب فهل لك مفتي يعني التجارة البيوع الأصل فيها الشيء على عكس العبادة العبادة الأصل فيها الحرمة حتى يرد لك دليل بالإذن يعني ما ينفعش مثلا بعد ما خلص صلاة الفرض أسجد لله سجدة ليه؟ فلماذا تتحرى السجود بعد كل فرض بالتأمين ليه؟ لو كان خيرا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو لأرشدك إليه يقول إن الله عليه وسلم قال أطلب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد فأنا أحب أن أكون قريبا من ربي وهو ساجد فنقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا الحديث ما كان يتحرى السجود إذا أراد أن يدعو إنما كان يدعو في سجوده لا أنه إذا أراد أن يدعو سجد فحينئذ نقول له هذه بدعة لا تعبد الله على مزاجك فإنك لا تدري ما الذي يحبه الله ويرضاه إذا لا تتقرب إلى الله إلا بما أذن لك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم البيوع على العكس الأصل فيها الشيء حتى يرد دليل بالفور طيب النهارده الأمة المسلمة أمة تعاني ضعفا وهواما لا يخفى على الله وتخلفت كثيرا عن ركب الحضارة وصار أعداؤنا هم المنتجون ونحن المستهلكين طيب غير المنتج كيف مسألة حلال حرام دي مسألة لا تعنيه بشيء هو الذي يعني المكسب فيوم يضع من القوانين ما يضمن له المكسب طب انت رجل تاجر مسلم تريد ان تشتري بضاعة من منتج كافر ألا يكون لك مفتي تعرض عليه الشروط قل والله انا عرضت علي الصف الفلاني فاقرا الصف لي لو اي شرط من هذه الشروط حرام انا اتركه فيقول لك مثلا ده حرام الصف لا تحل به او ده ممكن يكون البديل كذا او ده مكروه فيقول تكون انت على بصيره من امرك وانت تجمع انما المجد النبي عليه الصلاه والسلام بين وظيفه الماء كما في صحيح مسلم. قال يقول ابن ادم مالي مالي، واللي بتكلمه ولا فلوس معاك درهم تبقى تساوي درهم، معاك جنيه تساوي جنيه، مالي مالي. وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فابقيت. هذه وظيفه المال. فانت لما تترك بقى الملايين وراك لمن؟ عايزين نرفد جدوى نقد لمجرد لوجه الله كده، نقد ونسال انفسنا، نجمع هذا المال من الحرام او من الشبهات لمن؟ فيروح للوريث حلال زلال لا اشكال فيه. وانت تسال عن كل مليم فيه. يعني الواحد يعيش في الدنيا عايش الفقراء ويسال يوم القيامه سؤال الاغنياء؟ فالنهارده انت يجب عليك وجوبا ان يكون لك مفتي، لا سيما المفتي لا يتقاضى مالا. المحاسب ياخذ فلوس، والمستشار القانوني ياخذ فلوس، والمفتي لا ياخذ اجرا. ممكن تاخذ معاه ساعه على التليفون، عمال تستشيره تقول له السلام عليكم وتحط سماعه كله خلص على كده. ممكن تاخده معاه في رحله ولا بتاع عشان يشوف البتاع ده مجانا. ومجانا ومع ذلك هين على الناس، ليه؟ الإمام البخاري والده كان تاجرا، وكان تلميذا للإمام مالك، وتلميذا لحماد بن زيد، وإسماعيل بن علي. يقول الإمام البخاري أن والده لما مرض دعا ولده محمدا، محمد بن إسماعيل البخاري، وقال له يا بني اسمع كلام الناس التجار الذين يعرفون لماذا يجمعون المال او كيف يجمعون المال. قال يا بني تركت لك الف درهم، مليون درهم يعني، ما اعلم درهما فيه شبهه. مش ما اعلم درهما حراما، لا، ما اعلم درهما فيه شبهه. طب جت له ازاي دي؟ تلميذ مالك كلما اراد ان يعقد صفقه سال مالك، سال حماد بن زيد، سال اسماعيل بن علي فنجا. اذا عدم الاكتراث بالنظر الى العالم هذه مشكله كبيره تهدد قلب الانسان. شاب يضرب اي مرض عضوي يذهب الى اخر مكان في الدنيا طلبا للعلاج، وممكن ينفق ما جمع في حياته حتى يفلس دفعا لهذه العله. فاذا ما قسى قلبه لا يكلف خاطره ان يرحل الى عالم ليجلو قلبه، او ان يستفتي عالما ليجلو قلبه. هذا القلب انفس ما فيه، ودائما بقول الشياطين كلها تتصارع لاحراز هذا القلب، فان نجوت به فقد نجوت فعلا. وتم سيرك أتم سير إلى منزلك. طيب إذا كان الأمر كذلك وطريق العبودية طويل والشياطين على الرصد، تعرف الشيطان ده بيلبس لك ألف وش. أنت رجل تقي يدخل لك من باب التقوى، بس إيه؟ يوقعك في البدعة. الشيطان يسلك إلى الإنسان عدة أبواب، الكفر والبدعة والكبيرة والصغيرة، بل يسلك إليه طريق المباحات. إزاي؟ ياكل لحد ما يملأ بطنه، لما هو الأكل حتى الشبع ده مباح ليس حرام. أنت أكلت حلال صحيح وملأت بطنك صحيح، لكن نمت وكان من عادتك ان تقوم الليل فنمت، يبقى ضيع عليك قيام الليل. عملت مباح صحيح لم ترتكب حرام، فهو الشيطان لابد ان ياخذ منك اي شيء، مش عارف يطلعك بره الطريق تعبانك على ما تقع على وشك وتقوم وتقعد تمسح وشك كده وتعمل اللي مش عارف ايه، عطلك عن السير. فهو ان لم يزل قدميك عن الصراط يعطلك عن السير. ان الشيطان انسان عدو، وانت سائل الى الله عز وجل عملت تكلف في منازل. من ضمن المنازل او من اهم المنازل التي ينزل العبد فيها منزله الرجاء. وهذه المنزله هي التي اريد ان القي عليها ضوءا يسيرا في هذه المحاضره. منزله الرجاء اللي هي منزله الطمع. الطمع كما قال ابراهيم عليه السلام: والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. منزلة الطمع دي أو منزلة الرجاء هي تمني الحصول على الثواب بغير استحقاق. ما هو طمع يعني طمعان فيما ليس له فيه. طيب، فلنقرر أولا أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال: اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه بعمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. طب ارسل اليك تعالى توصلك حتى لو كنت اجد الخلق فلن تكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين لنا ان عمله لا يدخله الجنه. اذا لا نقي الا الطمع. الرجاء في ثواب الله تبارك وتعالى. والناس راجيان طائع وعاصف، فالطائع يرجو ان يقبل عمله والعاصي يرجو ان يغفر له. وقد اتفق العلماء جميعا على ان الرجاء لا يقبل الا بعمل، فإن خلا الرجاء من العمل فهو الغرور والكسل. خلاص، يبقى الإنسان الذي يتمنى على الله الأمان ولا يعدى إليه مش موضوعنا الآن. موضوعنا في رجلين: طائع وعاصي. طائع يرجو أن يقبل عمله، وعاصي يرجو أن يغفر ذنبه. إذا كان الأمر كذلك فالراجي لا يترك عملا مهما كان دقيقا إلا ويعمل لعل نجاته فيه. يعني أنتم تعرفون إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة. قال صلى الله عليه وسلم: بينما امرأة بغي تشرب من بئر إذ وجدت كلبا يلعث السرى من العطش، فنزعت موقها ونزلت فملأته ماء فسقت الكلب فشكر الله لها فغفر لها. أنا بقى عايز أسأل، لو واحد منا ألقيت عليه هذه المسألة: امرأة تتاجر بعرضها محترفة الزنا، سقط كلاب الدنيا، ده يساوي الدنيا؟ وما سقي كلب، اسمه كلب. هذه امرأة فعلت هذا الشيء، شكر الله لها فغفر لها. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. احنا بنمشي في الشارع بنلاقي مثلا الزجاج المكسور والكلام ده، انت ممكن وانت ماشي كده الزجاجه مكسوره تاخدها ترميها على جنب يكون فيها نجاة وانت لا تدري، لان الذي يثيب هو الذي لا يسال عما يفعل ولا يقال له لما ولا كيف. لهذا الراجي لا يترك عملا مهما كان صغيرا. وتأمل هذه الحكايه وهي حكايه صحيحه الاسناد، رواها ابن ابي شيبه في مصنفه عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه، وهو بيحتضر وكان اولاده حوله، فقال لهم: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. فقالوا له: يا ابانا، ومن صاحب الرغيف؟ قال: كان رجل راهب في بني إسرائيل عبد الله 70 سنة، وكان ينزل للبلد يوما واحدا في كل سنة أو في كل شهر، كان ينزل يوم واحد. وانت عارف الرهبان أصحاب الصوامع زي جريج العابد كده. جريج العابد لما عمل نفسه صومعة واعتزل الناس، الصومعة دي كفوه وما دلهاش سلم. طب وما كذب عليها ازاي؟ طب وضع فيها حد من فوق ينزل على الحد، ولما حد يطلع على الحد وواخد الحد فوق عشان ما فيش حد يطلع او يسلم، اكثر واحد كل شهر طالع يخبط عليه يقول له عايزين الله يذكرنا بالله ولا بتاع، يقعد يضيع له وقت. هو راجل عادي بقى شغلته ايه؟ يعمل ربنا كده. فكان بينزل يوم 70 سنة عباده، ففي يوم من الايام نزل فراى امراه جميله سرقت قلبه وخلبت لبه، فكان معها 7 ايام وراجعها في الحرام 7 ايام، ثم افاق. الاشاره اللي على عينه دي افاق منها. عارف الانسان اذا راى المراه ما قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأت أهله فإن معها مثل الذي معه. وفي المرأة تكون في غاية القبح بشرطة تقطع الخلف من منظرها، ومع ذلك أول ما تشوفها الشبك وقوة الشبك تحس إن إيه، لما كل واحد يلبس نظارة كده رآها على غير حقيقته. ده اللي حصل لهذا العالم. أغشي عليه رأى امرأة جميلة بعد ما قضى وطرأ أثاب وندم أشد الندم، فجعل لا يخطو خطوة إلا سجد تسجد. شوف بقى هربان، كل خطوة يمشي يوم سجد سجد، يوم يمشي خطوة يمشي سجد، وهكذا. فضل ماشي ماشي ماشي لحد ما وصل لمجموعة من المساكين، كان 12 مسكين. كان تعب جدا. أول ما وصل لهم رمى نفسه في الصورة. 12 مسكين دول كان في راهب ليتصدق على ال 12 مسكين بإثني 10 رغيفا في اليوم. كل واحد من المساكين بيقول له رغيف. طيب لما الراهب الجديد ده جه ورمى نفسه وسطهم مش بقى 13؟ زاد واحد. فده الراجل معاه الجرايه بقى للخبز ده ولا معاه بيه من وقت لوقت يبني يبني ليه. فالمهم الراهب الجديد ده الفكر الجديد ده هدي ليه. اخر واحد اللي هو بقى رقم 13 بعد حلول الضيف الجديد ملوش بيه. فبيسال الراجل يقول اين الرغيف؟ قال ما كتمتك شيئا. وسأل بقى الجماعة حد خد اللي فين؟ لا ما فيش حد بيدي في اللي فين. قال لا أنا عايز اللي قال والله لا أعطيك الرغيف سنة واليوم. مالكش عندي يا بني. الراجل بقى الضيف الراهب ده سمع بقى المحاورة دي عن الرغيف اللي معاه أمامير مين؟ أمام الراجل صاحب الرغيف الأصل اللي بياخده كل يوم. ثم مات من ليلته. فوزنت 70 عاما عبادة بسبع ليال فرجحت 7 ليال، ووزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف. يا فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف. ايه الرغيف؟ انك ما تدري. وكان بعض السلف وهو في مرض الموت كان يقول يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كنا. فلما أفاق سأله أولاده قالوا يا أبانا سمعناك تقول يا ليته كان جديدا، يا ليته كان كنا. قال نعم، تصدقت بثوب قديم فعرض علي الثواب الجديد فقلت يا ليته كان جديدا، ومر بي مسكين ومعي رغيف فأعطيته بعض الرغيف، فلما عرض علي ثواب الرغيف قلت يا ليته كان كله. يبقى الراجي طامع، الراجي طامع، والراجي لا يترك شيئا من العمل. ولو أن تفرغ في دلو من دلوك في دلو أخيك. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك. العلماء لهم شفوف نظر، سألوا سؤال، قال لك أيهما أفضل، الراجي المطيع أم الراجي العاصي؟ رجل له طاعات فهو يرجو أن تقبل، ورجل مذنب يرجو العفو، من أقرب؟ فبعض العلماء قالوا الراجي الطائع أولى، ليه؟ لأن أسباب الرجاء معه. مطيع يقول يا رب أمرتني أن أصلي فصليت، أمرتني أن أزكي فزكيت، أمرتني أن أصوم فصمت، أن أحج فحجت، نهيتني أن لا أفعل كذا ففعلت، فاغفر لي يا رب. إذا هذا الرجل الطائع معه أسباب النجاة، أن كذا أقرب في باب الرجاء. آخرون قالوا لا، المذنب خائف، وإذا انضم الخوف إلى الرجاء أحدث كسرة في القلب، فلا يزال العبد خائفا من ذنبه حتى ينجيه هذا الذنب. وذكروا له كلام يحيى ابن معاذ، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب معصية أورثت عزا واستكبارا. قالوا ولأن الطائع قد يخشى عليه العجب، اللي هو رؤية العمل. ومرة واحد من الناس ذهب لبعض العلماء فقال ادعو الله لي، جعلوا دعوة عجيبة أوي، قال أسأل الله ألا يذيقك طعم نفسك، ألا يذيقك طعم نفسك، طعم النفس هو حظ النفس، ده من الأفات ومن علل العمل. تعرف الإنسان الطائع، أنا راجل بقى كل حاجة بعملها الحمد لله بقى أدخل الجنة إن شاء الله كده، فلا يزال يرى حظ نفسه حتى الآن. يعني مثلا عندنا حديثان لرجل رأى عمله فهلك، الحديث الأولاني في صحيح البخاري، حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، يتألى يعني يحلف، من اللي بيحلف علي ده؟ من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عمله. واحد بيقول لواحد لا يغفر الله لك، مش عرفت. الحديث الثاني رواه أبو داود وأحمد بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجلان من بني إسرائيل متواخيان، كان أحدهما مجدا والآخر مقصرا. كل ما يلتقوا المجد يقرع المقصر، لحد ما التقوا في يوم من الأيام فقال المجد للمقصر إنه لا يحل لك أن تفعل كذا وكذا وكذا، فضج المقصر منه وقال أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ خليني ورب، سد مني ربنا. فقال له المجد والله لا يغفر الله لك، فقبض الله روحهما وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرة أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. وغفر للمقصر. إذا الرجل الذي يرى حظ نفسه يهلك. طيب متى ينجو الطائع من حظ نفسه؟ لا أذاقك الله طعم نفسك إذا أضاف الخوف إلى رجائك، إذ لا يسلى أبدا إلا إذا خاف. عشان كده العلماء قالوا لا يسير القلب إلى الله عز وجل سيرا حثيثا إلا إذا استكمل ثلاثة منازل ضرورية: المحبة والخوف والرجاء. فمثل المحبة مع الخوف والرجاء كمثل الطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإذا قطع الرأس مات الطائر، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما صار عرضة لكل صائد وكاتب. أيوة، أي صياد يذبح على طول هذا الرجل ليس يطير. فلا يسلم من تسلم منزلة إلا بالمحبة، والمحبة دي يعني هي التي تهون هجير الدنيا على العامل، المحبة دي. وسبحان الله، المحب لا يرى كلفة في عمله، والمحب منفعل لمن يحب حتى لو كان أمر حبيبه على كره منه. ألم يقل الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا كلام رب العالمين. قل يعني لو قلت له اقتل نفسك أو اخرج من ذلك لا يستجيب إلا قليل، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. إذا المحب لا يرى كلفة في أي أمر يأتيه من حبيبه لأنه منفعل لمراضيه. وهذا القانون يا أخوانا قانون كل بر وفاجر. القانون ده مش قانون الناس الملتزمين ولا قانون الناس المتعبدين، ده قانون العشاق. حتى العشاق هذا هو قانونه. يعني شوف المتنبي يقول ايه، وطبعا المتنبي ما كانش يعني منطلق يعني من قاعده شرعيه ولا كان منطلقا من نص ديني، لا، المتنبي راجل شاعر كان يقول: يجب علينا ان نفارقهم وجداننا، اي وجدنا يعني وضع المصدر مكان الفعل، وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ان كان فروكم ما قال حاسدها فما لجرح إذا أرضاكم ألم. أراد مقصود الرئيس فهذا مش أي مشاكل. وقال القائل الآخر: يقط الشوق شخصك في ضميري على بعد التجاور خط جوري، ويوهمني تقول الفتي حتى كأنك عند تفكيري سميري، فلا تبرد فإنك نور عيني، إذا ما غبت لم تظفر بنوري، إذا ما كنت مسرورا لهجري فإني من سرورك في سروري. هذا محب. قل أنت هجرتني صحيح وهجر ده قطع قلبي، بس طالما أنك أنت مسرور أنا خلاص مسرور، أنا منفعل لك حتى وإن كان الذي فعلته يقسم ظهري فأنا منفعل لك. وشوف الثالث كمان بيقول إيه، قل: وهان علي اللوم في جنب حبها وقول الأعادي إنه لخليل أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل لي عبدها لتبيع. ما اسمعش إلا منها بس. كذلك المحب لا يصغي إلا إلى كلام حبيبه. عشان كده تشوف السلف القدامى كان الواحد منهم يبذل حشاشة نفسه ولا يغادر أمر الله ورسوله. ليه؟ لأنه لا يتلقى إلا منهما. ورب العالمين تبارك وتعالى بيّن لنا أن المحبة هي الاتباع. أنا بدلت الأشعار دي حتى أبين لك أن هذا قانون كل أن هذا قانون قانون كل بر وفاجر. إن المحب إذا صدقت محبته لا يستطيع أن يخالف حبيبه أبد، أمره بإتلاف نفسه، فما ذلك إذا كان هذا لله ورسوله؟ قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من المحبة هي الاتباع، ومن أجود ما أنت قارئ ومن أجود ما أنت سامع هذا الخبر الجليل الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في داري. وهذا حديث رواه مسلم ورواه غير مسلم كالطبراني وغيره. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في دار أبي أيوب أول هاجر إلى المدينة، وكانت دار أبي أيوب تتألف من طابقين أرض وعلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يظل في السفر الدور الأرضي. قال له أبو أيوب: يا رسول الله اصعد إلى فوق. قال له: السفل أرفق بنا يغشاني أصحابي. يعني أي واحد عايز النبي عليه الصلاة والسلام لو هو في الدور الثاني هيكشف البيت الدور الأرضي هو طالع. النبي عليه الصلاة والسلام لشفقته ورفقته قال له: لا، السفل أرفق بنا أصحابي لي والروح والخروج والكلام ده حتى لا تشوفوا دارك. ماشي. الليلة الأولانية ظل النبي صلى الله عليه وسلم في أسفل الدار، وأبو أيوب صعد إلى فوق. قال أبو أيوب: فبينما أنا أمشي بالليل يعني، إذ فزعت وقلت: أأنا أمشي على سقيفة تحتها رسول الله؟ إزاي تبقى رجلي فوق راسه؟ أول ما قرع هذا الخاطب قلب أبي أيوب ما استطاع أن يمشي. ركن كده فضل محبوس في الركن ده حتى الصباح. في رواية الطبراني قال: وانكسر لها حب، الحب والجرأة العظيمة اللي بيخجل فيها الناس. قال: فجففته بلحافي أنا وامرأتي، والله ما لنا غير، خشية أن ينزل قطر من الماء على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحت نزلت فقلت له: والله يا رسول الله لا أعلو سقيفة أنت تحتها، اصعد إلى فوق. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فوق. قال أبو أيوب: وكنت أرسل إليه الطعام والشراب فلا آكل أنا وامرأتي حتى يأكل، فنتحرى مواضع أصابعه وفمه، يشرب من مكان ما شرب ويأكل من مكان ما وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه المباركة في الطعام. قال: فأرسلت إليه ذات يوم بصلا أو قال ثوما فلم يأكل. قال: ففجعت وصعدت إليه وقلت: يا رسول الله لما لم تأكل منه؟ أحرام هو؟ قال له: لا، ولكني أنادي من لا تنادي. يأتيه جبريل عليه السلام يناديه القرآن تحت بصل يؤذي به صاحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أوفى من عرفته الدنيا وأرعى إنسان لحقوق الصحبة. والله ما رأيت أحدا أتى بالصحبة على وجهها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين الحديث أبي هريرة قال: بينما أنا دخلت الجنة البارحة في المنام يعني رأيت قصر ورأيت عليه جارية تتوضا، فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر. ومن هذه؟ قالوا: هذه امرأة عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وكان جالسا: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: يا رسول الله أعليك أغار؟ أغار منك أنت؟ سبحان الله، يراعي حقوق الصحبة حتى في المنام، حتى في المنام يراعي حقوق الصحبة. عمر يغار يراعي غيرة عمر في النظر إلى حليم، فكيف يؤذي صاحبه إذا أحتاج إلى إنسان أديب القرآن؟ قال أبو أيوب: أحرام هو؟ قال: لا، ولكني أناجي من لا تناجي. قال أبو أيوب المحب، وهذا محل الشاهد من الحديث، قال: يا رسول الله، لا جرم أكره الذي تكره حتى وإن كان حلال. أنت ما تاكلش البصل، أنا لن آكل البصل، أنا كمان أنا عارف أنه حلال ولن أمتنع منه تحريما، لكنني أمتنع منه محبة وانفعالا لامتناعك. أبو دا يتفق مع الكلام الذي نقول، كان المحب إنما ينفعل لمراض محبوبه حتى وإن صعب المرتقى. ونحن نعلم مقياس الحب الحقيقي بمثل هذا الاتباع. إذا المحبة هي الرأس، رأس القلب إذا كان تائبا إلى الله. الخوف والرجاء جناح الطائر، لا يستقيم له طيران ولا يبلغ المنزل إلا إذا سلم الرأس وسلم الجناحان. وأختم بحديث رواه الإمام مسلم، كلام طويل، مثل الرجاء ومثل الخوف ومثل المحبة، الكلام فيها طويل. أختم بحديث رواه الإمام مسلم وهو عند البخاري، لكنني فضلت سياق مسلم لأن فيه الشاهد الذي أريده وهو يناسب موضوع اليوم. رواه مسلم من حديث أبي عروة البصري الإمام معمر بن راشد الحداني، قال: قال لي الزهري: ألا أحدثك بحديثين عجيبين؟ سمعت حبيبة بن عبد الرحمن، نعم، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل لأبنائه، قال: أسرف رجل على نفسه ولم يعمل حسنة قط، فجمع أبنائه. وأنا لا أذكر لفظ مسلم وحده، إنما أذكر ألفاظ بقية الكتب لمسند أحمد بن حنبل. قال لأبنائه: يا بني، كيف كنت لكم؟ وأنا حي يعني، كيف كنت لكم؟ قالوا: كنت خير أب. قال: سأصيب إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. الرجل ده ما جنايته اللي هو بيقول لك يا عمي لا يعذبني عذابا وعذيرا من ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود البدري أن هذا الرجل كان يعمل نداشا للقبور، يدفن الميت يوم داخل القبر واخد الكفن وسايب الميت عيال. النهارده ده زمان، النهارده بيصرار البوست جماعة طلبة الطب والكلام ده، واجي واحد الحانوتي الراجل بتاع القبور يقول له: عايزين جثث، عايزين العظم والكلام ده عشان نتدرب عليه ونتعلم عليه. يوم فتح القبر ويزرع الجثث كلها، مش يزرع بقى كفن. ودلوقتي بقى التجارة الرائجة الآن قطع غيار، ياخد البني آدم يخطفوه يدمجوه وبعدين يبتدي يفصصوه بقى، يبيعوا الكبد بتاعه، يبيعوا عينيه، يبيعوا رجله، يبيعوا القرنية، قطع غيار. يعني سرق الكفن بس، ها؟ ويقول لك: لئن أدركني الله ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. أنا ما فرضناش الراجل، نفذوا الوصية بتاعت الجاحة ولعوا فيه، حرقوه وقعدوا يدقوا بقى في العظم بتاعه لحد ما رأى الراجل كله على بعضه كوباية سهرات كده. وانتظروا بقى في يوم عاصف وبتاع والكلام، وبعض الروايات قال: أقسم التراب بتاعي ده ثلاث أقسام، قسم رموه في البحر، وقسم رموه في البر، وقسم طيروه في الهواء. كل ده ليه؟ حتى يعذب ربه بزعمه. المهم أحد المسألة هي الله عز وجل أمر الأرض أن ترد ما أخذت، ثم قال له كن فاستوى بشر. قال ما حملك على أن تعلمت؟ قال خشيتك يا رب. قال أنا قد خشيتني فقد غفرت لك. ده الحديث الأولان العجيب اللي الزهري يقول لبعض أنا أحدثك بحديثين عجيبين. ده الحديث الأولان. الحديث الثاني قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة للنار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، تركتها تموت هزلا. قال الزهري بعد هذا الحديث لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل. يعني الكلام ده يتكل على الرجاء، ييأس من الخوف، وهناك الرجاء والخوف كل الاثنين متعادلين. اذا غلب الرجاء دخل المرء مرحله الغرور، واذا غلب الخوف دخل المرء مرحله اليأس، فربما كفر اذا علم انه لا ينجو. فعندي قلت هذا رجل مثلا فعل ذنبا عظيما، ولمجرد ان كان في قلبه خشيه ورجاء ان يغفر الله له، او رجاء ان يتر من الله حتى لا يقع تحت العقوبه، غفر الله له. وامراه لها عمل، عملت اعمال صالحات كثيره، ومع ذلك دخل في النار في هرمه حدثتها، لانها يتكل رجل ولا ييأس رجل. نسال الله تبارك وتعالى ان يعمر قلوبنا واياكم بالايمان، وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه، وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا ابتسام على هذه المحاضرة القيمة، والله نسأل أن يضاعف لشيخنا الأجر والثواب. وردتنا فضيلة الشيخ الكثير والعديد من الأسئلة. جميع الأسئلة صدرت بقول السائل إني أحبك في الله. يقول السائل سمعت حديث إذا علم الناس من في الصف الأول لاقتتلوا عليه، أو بما يعني معنى الحديث، فما صحة هذا الحديث وجزاكم الله خيرا؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. أما هذا فحديث صحيح واللفظ المشهور لست أعلم عليه، أو اللفظ الآخر لكانت قرعة، يعني شرط على الصف الأول لو دخل اثنان فوجد فرجة في الصف الأول لا يعني يترك أول الصف الأول جهدا زي ما احنا بنرى رجل تعجب لا والله تفضل لا والله تفضل لا والله لازم تفضل، لا لا إثارة في باب الطاعات، لا إثارة في باب الطاعات. طب ليه الصف الأول كذلك المثالة؟ يبينه قول الله عز وجل لموسى وما أعجبك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. لما كنت في الطاعة ينبغي ألا يسبقك أحد، إن هذا دال على الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى. لكن الإنسان اللي هو بيتخلف، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري قال لا يزال أقوام يتخلفون، لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. يعني إذا مثلا إيه مش عايز يجي في الصف الأول لما يصلي في الصف الثاني أو الثالث أو الرابع، فلا يزال هذا دائما حتى يؤخره الله تبارك وتعالى. نعم. جزاك الله خيرا. رجل يبلغ من العمر 25 عاما وهو يحب شراء وجمع السيارات الصغيرة لا بالتحكم من بعد، فماذا يعتبر في حقه من إضاعة المال؟ وما الضابط في المنهيات والهوايات؟ نعم، الحمد لله رب العالمين. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن جملة هذه الأربع وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وينبغي أن تكون طموحات المرء كبيرة. فقراؤنا كثيرون جدا، الذين لا يجدون العلاج، الذين لا يجدون المسكن، الذين لا يجدون الطعام بالملايين. وأموال المسلمين ضاقت عن حاجات الفقراء. فلا يتصور رجلا عمر قلبه بالإيمان ويعلم أنه يقف يوم القيامة وحده بين يدي ربه فيقول له: كيف أنفقت مالك؟ يقول: يا رب كنت أجيب سيارات عن بعد وأتحكم فيها وأحطها في الحيطة وأكسرها وأجيب هنا وأجيب بنيات جديدة والكلام ده. هذا جواب لا يشرف الإنسان ولا يبيض وجهه. فلذلك نحن ننصح هذا السائل ونقول له: إن الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، فلا ينبغي أن تتقي الله تبارك وتعالى ولا توجه مالك إلا لما يفيدك يوم القيامة. أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. جزاك الله خيرا. يقول السائل: يا شيخ، ما هي وسائل الثبات على الطاعة والاستقامة والالتزام؟ وما هي وسائل إطرائها في النفس؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا طبعا سؤال طويل والإجابة عنه أطول، لكن أنا سأخذ شريحة منه مهمة وقد علمتها بالتجربة. رعاية تراجم الصحابة والتابعين وأهلهم، يعني تراجم الصحابة التابعين العلماء، تقرأ وتدمن قراءة هذه التراجم وتأخذ المكاتب التربوية من حياتهم وتستفيد وتنقلها إلى صدرك. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: تراجم القوم أو أخبار القوم أحب إلي من كثير من الذكر. نعم، مثلا يعني مثلا لو ذكرنا حد مثلا من علماء المتأخرين في سفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله ده كان يضرب بورعه المثل. السلطان أمير المؤمنين أراد سفيان الثوري أن يكون قريبا منه. خاف سفيان على نفسه إن هو إذا اقترب من السلطان لان له ولم يرى مخالفاته مخالفات، فبعد وكان ينصح أي إنسان بالبعد. المسألة دي مسألة القرب من السلطان والبعد من السلطان، السلف لهم فيها قولان. القول الأول: اقترب. ليه؟ لأنك إذا لم تقترب اقترب الفاسق، والأمير أو الحاكم أو الوالي كما قال الليث بن سعد كرأس العين، إذا تكدرت تكدرت سواك، يعني المصب مصب النهر. لو أنت عايز تعبر النهر كله زي ما بعض الناس كده على مصب نهر النيل عندنا جات السكوتة، يعني حيوان دخل بياكل السمك عايز يضيع الثروة السمكية، فجاب المصب النيل وقام أفرغ ليه السكوتة بتنمو كده كالدود وبتستهلك الأسماك كلها. طيب ما كده طالما حب المسلاب ورعاة المصب كل السواقي والقنوات هيدخل فيها الكلام، فهو عايز يقول كده، يقول: الوالي كرأس العين، إذا تكدرت رأس العين تكدرت السواقي التي تأخذ الماء من هذا العين. فالعلماء بقى على فريقين، واحد قال لك تختلف لأن أنت لما تختلف الصلاة فاتت وبعدين هيغريك يعمل قوانين وبتاع يقوم إيه يدعي الرعية كلها. إذا كنت أنت واثق أن أنت في قربك لن تبدل دين الله ولن تبدل الفتوى والكلام ده. طائفة أخرى أنك لا ابعد واسلم، منهم سفيان الثوري. المهم الخليفة علي سفيان، فاشتد سفيان وهرب. شوف الإمام سفيان ده هو كوفي في الأصل، غير راح البصر، وعلشان ما فيش حد يعرفه اشتغل عامل على بستان. طبعا الخليفة قال اللي هيجيب سفيان هديله 10,000 درهم. تعرف بقى أغلب الناس ممكن يبيعوك عاود محط 10,000 درهم يدل عليك وبلغ فيك وياخد فلوس. بس كان يستوي بقى ايه؟ راح مستان في البطن كده واشتغل غفير عند مستان اشوف حجاره. فمر به رجلان. فشوف انا بحكي لك حكايه ممكن تؤثر فيك كثيرا وتقيم قدميك على الصراط. مر بسفيان رجلان. فواحد قال له ايه؟ قال له هات لنا تمر ناكل. طبعا ده عادي السبيل وبتاع. فالمهم جاب له الرطب وحط الرطب امام الرجلين. فانا بياكلوا بالتمر مع بعض كده. فقال احد الرجلين لسفيان: رطب الكوفه احلى ام رطب البصره؟ فقال له سفيان: اما رطب البصره فما ذقتها. قال له: انت غفير بستان رطب مش هتاكل؟ ده احنا بنقول طباخ السن بدون. يبقى انت ازاي راجل غفير على بستان وفي البصره كمان وما تاكلش رطب البصره؟ قال: اما رطب البصره فما ذقتها. فقام واحد من قاعدين قال له: والله ما اكذبك، ان الكلاب في البصره لتاكل الرطب من كثرها يعني. فقام واحد من الاثنين موقف على صاحبه قال له: اقسم لك هذا سفيان الثوري يوما بلغ فيه عشان ناخد العشاء الثلاث. اول ما سفيان حس بالمناجاه دي اشتد غضبا، خد البصره وفضل هربان ومش عايز الخليفه يعترف بيه. ليه؟ خايف على نفسه. الانسان الهارب بيبقى خايف، بيتصور كل بني ادم جاسوس، وكل انسان عارف القصه بتاعته، كل انسان هيبلغ فيه. فماشي راجل هربان عمال يبص يمين وشمال، المهم الشرطه شافته بيبص يمين وشمال، قال لك ده حرام لص، لان كان من خوارق المروءه قديما ان تلتفت في الطريق. فقبضوا عليه ودوه لمين بقى؟ ودوه للمحافظ بتاع ايه؟ الاقليم ده. صادف بقى ان المحافظ بتاع الاقليم ده مع ابن زائده الرجل الجواد الذي يضرب بجوده المثل. فداخلين واخدين قبضين عليه بقى، وسكان يعني باين عليه انه مخطوط. قالوا له: احنا لقينا الراجل ده عمال يتلفت كده وبتاعه. فساله معنى الكلام باسمك ايه؟ قال: انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو صادق، هو عبد الله وهو عبد الرحمن، كلنا عبيد لله عز وجل. فاحس معنى الكلام ان المساله مش مظبوطه كده، فقال للحرس: خذ. وقال: اقسمت عليك بالله لما انتفت. قل اسمك صح. ألست سفيان الثوري؟ قال: بلى. تعرف قال له ايه معنى الزائده؟ قال له: خذ اي طريق شئت، تهوى بجنبك. والله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. فضل بقى الخليفه يدور على سفيان هربان من بلد لبلد. ففي موسم الحج قالوا الخليفه الراجل ده بيعرف سفيان. فقام بيعملوا الختم بتاعه، ختم الاشعار الدول اللي احنا بنعملها، ختم النسر ده اللي كل المطاعم بتمشي بيه. قام بيعملوا الختم وقال له: خذ هذا واعطيه لابي عبد الله وقل له يحكم في الناس بالكتاب والسنه. وانا عايز سفيان ليه؟ انا عايز يبقى جنبي التفكير والكلام ده. فالراجل راح لسفيان في المخبأ بتاعه. قال له: ده قليل كذا وكذا وكذا. قال له: يا مرفه، انا لا اخشى اكرامهم، انا لا اخشى اهانتهم، ولكن اخشى اكرامهم فلا ارى منكرهم منكرا. كان من عقيده سفيان ايه؟ انه مات هاربا، مات في بيت يحيى بن سعيد القطان. كان حجره راسه في حجر يحيى بن سعيد القطان، ورجليه في حجر عبد الرحمن بن مهدي. وبينما هو كذلك بكى بحراره. فقال له حماد بن سلمه: اتخشى ذنوبك؟ فتناول سفيان جبنه من على الارض وقال: والله يا ذنوبي اهون علي من هذه، انما اخشى سوءا خاتمه. سفيان يقول هذا الكلام. كلما غلظ دين المرء زاد خوفه. وسفيان الثوري رحمة الله عليه قال له مرحوم بن عبد العزيز لما رآه يبكي قال له: اثبت فإنك قائل. قادم على الذي كنت تعبده. عشان تقرأ الكلام ده ترجمة سفيان أو ترجمة مثلا حماد بن سلمة أنه لو قيل لحماد القيامة غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. فلما تقرأ سير هؤلاء العلماء هتستفيد فائدتين، الفائدة الأولى أن تعلم أن هذه الأمة عظيمة وأنها أمة ولادة متخصصة في صناعة الرجال، وأن أمة تنجب أمثال هؤلاء لا تموت أبدا، يديك الأمل لا سيما في زمان الضعف والعوام. الحاجة الثانية أن تقدس من طباع هؤلاء ومن عبادتهم ما يعينك على أن تسلك دربك. يعني منصور بن المعتمد رحمة الله عليه كان كثير القيام، وبعدين لما مات دارهم ولد كده سنه 14 15 سنه، قال لامه ايه؟ قال لها يا ام اين النخله التي كانت على دار منصور؟ كل ما يطلع يلاقي حاجه واقفه كده، تمام؟ فتصورها نخله، فهنا فين النخله اللي كانت على دار منصور؟ قالت يا بني هذا منصور مات، فالصدقاء كان يقوم الليل فتتورم صدرات وأشرف أركان الصلاة القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الصلاة قال طول القنوت وطول القيام، كان يقبل وقت يقطع تلاقيه وقت يقطع زي سفيان الثوري برضه. سفيان الثوري هو مستخبي كده الخليفة وظل ثلاثة أيام لا يجد طعاما ومش راضي يكشف نفسه، لأن لو كشف نفسه هيمرضوا عليه على طول. فكان عبدالله حطت عليا كده على ايه؟ على راسه كده بتاعه مستخبي. شيخ عبد ربه ابن شهاب اخت سفيان قالت لي انت رايح مكه؟ قال لها نعم. قالت لي ممكن تاخد الجوانب بنت سفيان؟ قشطه وسمنه وفطير وبتاع والكلام ده. كان بيقول ان انا رحت وجدت سفيان سلمت عليه مرماش رد السلام، السلام عليك يا عبد الله مرماش رد السلام. قال له انا جاي من عند اختك وجاي من اكل. اول ما قال له اكل قفز سفيان وقال قرب، قال فاكل اكلا جيدا، ما كلموش خالص، اكل اكل تمام يعني. وبعدين قال ثم التفت الي وقال اذا زيد في علف الحمار زيد في عمله، ثم قام الليل حتى برق الفجر. يعني لما اكل هات اشتغل. وفي الروايه الثانيه قال له ايه؟ قال فاذا زيد في علف الحمار زيد في، قال اطعم الحمار ثم كده. عشان احنا لسه بنتكلم بقول لك الشيطان ممكن يخلي الانسان ياكل اكل يتمام لحد ما معدته وينام عن الورد بتاعه. عشان الثوري اكل لحد ما نرى بطنه وقام يصلي. فانت لما تقرا سير هؤلاء العلماء والعباد وتترقى ما لم حد تطلع للصحابه لا شك ان هذا يعينك كثيرا على تحقيق الاستقامه. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياكم.